الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، ونتكلم اليوم إن شاء الله حول ميراث الحمل. اكتب وسط السطر ميراث الحمل. المراد به هو الجنين الذي في بطن أمه ولم يولد بعد، المراد به هو الجنين في بطن أمه ولم يولد بعد. من أول السطر: شروط توريث الحمل. يشترط لكي يورث الحمل شرطان اثنان. الأول: وجوده في بطن أمه عند وفاة المورث. وجوده في بطن أمه عند وفاة المورث ولو نطفة. الشرط الثاني: انفصاله حيا عند ولادته. انفصاله حيا عند ولادته. أولا الشرط الأول: ويستدل على تحقق الشرط الأول الكلام اللي جاد أمليناه في أول المباحث، ولكن سنعيده لتعلقه بما نحن فيه، فالإخوة اللي كتبوه تتسع صدورهم ويعني يعيدوه مرة ثانية. ما التي يا مصطفى؟ قول لي سالم ما التي؟ ويستدل على تحقق الشرط الأول بأن تلده الأم في المدة المحددة للحمل. بأن تلده الأم في المدة المحددة للحمل وله ثلاث حالات. الحالة الأولى: أن تلده حيا. أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث. أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث. أي نعم، ففي هذه الحالة يرث مطلقا. لأن حياتهم بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا قبل موت المورث. وأقل مدة للحمل لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا قبل موت المورث. وأقل مدة للحمل 6 أشهر قمرية. وعليه إذا وضعت المرأة ما في بطنها. قبل 6 أشهر مضت على وفاة الزوج، يعني الرجل مات والمرأة وضعت قبل 6 أشهر، يعني قبل 5، مظبوط، قبل 4، قبل 3. يعني معنى ذلك إن هذا الذي ولد كان في بطن هذه المرأة والرجل إيه؟ حي. وعليه إذا وضعت المرأة ما في بطنها قبل 6 أشهر مضت على وفاة الزوج، فإن هذا الحمل يرث، لأن وجوده نطفة كان متحققا في بطن أمه، لأن وجوده نطفة كان متحققا في بطن أمه في حياة الزوج. الحالة الثانية، أن تلده حيا بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل، أن تلده حيا بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة لا يرث، لأن ولادتهم بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث، لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث. وأكثر مدة للحمل هي 4 سنوات، وأكثر مدة للحمل هي 4 سنوات، يعني واحدة زوجها مات وما تزوجت ثم ولدت بعد 4 سنوات من موت زوجها، وإنسانة يعني ما تزوجت، فهذا الذي وضعته بعد موت الزوج ب4 سنوات لا يرث، باعتبار أن أكثر مدة للحمل 4 سنوات. ودي المسألة ديت والمسألة الأولى محل إجماع. الإشكال جي فين بقى؟ في المسألة، في الحالة الثالثة. اكتب الحالة الثالثة القمرية، يعني كل شغلنا بالقمري. الحالة الثالثة أن تلده حيا، خد بالك تلاحظ في الثلاث حالات أن تلده إيه؟ حيا، وهنعرف شرط والدليل على الكلام ده. أن تلده حيا فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لمدة الحمل، أن تلده حيا فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لمدة الحمل. أن تلده حيا فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأدنى لمدة الحمل، الحد الأعلى لمدة الحمل يعني بعد 6 أشهر وقبل 4 سنين الفترة دي. اكتب ففي هذه الحالة إن كانت تحت زوج أو سيد يطأها، إن كانت تحت زوج أو سيد يطأها في هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت. في هذه الحالة إن كانت تحت زوج أو سيد يطأها ففي هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت. لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث. لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث. وإن كانت لا توطأ في هذه المدة لعدم وجود الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطء عجزا أو امتناعا أو غيبتهما أو تركهما. تركهما ألف التثنية عايدة على مين؟ على الزوج والسيد. أو تركهما الوطء عجزا أو امتناعا فإن الحمل يرث، لأنه متحقق الوجود عند موت المورث. لأنه متحقق الوجود عند موت المورث. الشرط الثاني وهو انفصاله حيا عند ولادته. الأدلة على هذا الشرط وعلى توريث الحمل. الشرط الثاني انفصاله حيا ايه؟ عند ولادته، يعني ينفصل من أمه حي. نعم، نعم، ما هي لا تعلم أنها حامل. معايا؟ لا تعلم أنها حامل. اكتب عندك. الشرط الثاني هو ايه يا مشايخ؟ فصلوا حيا عند عند ولادته، مش كده؟ دليل على هذا الشرط وعلى توريثه، روى أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث. من أول السطر معنى الاستهلال. رفع الصوت بأن يصرخ أو يبكي معنى الاستهلال. رفع الصوت بأن يصرخ أو يبكي. وكل من رفع صوته بشيء فقد استهل به. وكل من رفع صوته بشيء فقد استهل به. من أول السطر قال النووي: وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت. وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت. ومنه استهل المولود أي صاحا. قال النووي: وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت. ومنه استهل المولود أي صاح أو للسطر. وروى ابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال أحد الرواة لا يلث الصبي حتى يستهل صارخا. قال أحد الرواة واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس. أن يبكي ويصيح أو يعطس من أول السطر. ولميراث الحمل جانبان، ولميراث الحمل جانبان. أولا ما يختص بالحمل نفسه، ما يختص بالحمل نفسه. ثانيا ما يتعلق ببقية الورثة، يعني احنا بناء على ذلك هنورث الحمل ده وهو في بطن امه ولا لما ينزل. ها كلامنا فين دلوقتي؟ وهو في بطن امي. واخدين بالكم يا مشايخ؟ ولميراث الحمل ما يختص بالحمل نفسه. الامر الثاني ما يتعلق ببقية الورثة من اول السطر. اولا ما يختص بالحمل نفسه، بمعنى كيف يورث هذا الحمل وهو في بطن أمه. الجواب قولان لأهل العلم. القول الأول قال القرطبي إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى، إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع. إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع. القول الثاني يتم التوريث، القول الثاني يتم التوريث على أن الحمل واحد، أي مولود واحد، وتقسم التركة مرتين. الأولى على أن الحمل ذكر، والثانية على أن الحمل أنثى. معنا شيخ؟ ثم يوقف له أحسن النصيبين. حتى يولد وعند ولادته. طب عند يولد بقى مجرد يخرج من بطن أمه ولا بد أن يستهل إيه؟ صارخا حتى تحقق حياته. يوقف له أحسن النصيبين حتى يولد وعند ولادته إن توافق حال ولادته مع ما وقف له أعطي له. إن توافق حال ولادته مع ما وقف له أعطي له. وإن اختلف الحال، يعني احنا ايه حسبنا الميراث على انه ذكر، طلع له مثلا النصف، خلاص اركن النصف، فجيه لما تولد ده انا هنذكر خذ النصف بتاعك يلا وروح. طيب لما ولد تبين له انه ايه انثى اهو اكتب. وإن اختلف الحال رد على بقية الورثة أو على من تأثر بالحمل. رد على بقية الورثة أو على من تأثر بالحمل ما زاد عن حقه. تأثر بالحمل المقصود يعني؟ أي نعم، من تأثر بالحمل ما زاد عن حقه أو استرد منهم ما نقص من حقه. الأمثلة هتوضح ده كله إن شاء الله. بعد ذلك أثر الحمل على بقية الورثة. أثر الحمل على بقية الورثة. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن يذاكر ما قلنا، احتسب عند الله واجتهد، والله عز وجل يتولانا ويتولاك.